أما الخاطئ الخطاؤون الخاطئ هذا هو المجرم المتعمد. ولذا قال الله عز وجل لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئة الخاطئ غير المخطئ الخاطئ غير المخطئ. نعم. يقول السائل من مات في البحر هل هو شهيد؟ إن شاء الله. هذا من شهداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام الغريق والحريق والساقط من جبل أو من جدار وكذلك من يسقط عليه جدار وشهداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثير يمكن 15 أو 16 لكن أفضلهم وأعظمهم عند الله شهيد المعركة الذي يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. سأل يقول رجل مريض يرجو منكم الدعاء. نسأل الله أن يشفيه نسأل الله أن يشفيه جميع مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.